وجعل بعضكم عنده الكفاف، فما الذين فضلوا بالمال والدرجة والمنزلة براد أموالهم على عبيدهم ليكونوا هم وهم في المال وفي المنزلة سواء. فكيف أنتم، الله أعطاكم كل شيء ودفع عنكم كل ضر، تعبدون الأصنام وتتركون عبادته وأنتم عبيدكم لا تسوونهم بأنفسكم، كيف يحصل منكم هذا؟ فعبيدكم لا تجعلونهم مثلكم، والذي عنده مال لا يعطي مال للآخر، فكيف أنتم تأخذون نعم الله التي أعطاكم وتصرفونها لغيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يستطيع جلب خير لنفسه ولا دفع ضر عنها؟ كيف يقع منكم هذا؟ ولذلك قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني هذا المثل يعني يوضح يعني ضلال هؤلاء وبعدهم عن الفهم وعن الحق، نرجو الله السلام والعافية. إذن وضرب الله والله فضل، أي جعل بعضكم على بعض في الرزق متفاوتين، فما الذين فضلهم الله في المال براد مالهم على ما ملكت أيمانهم على عبيدهم فيكونون فيه سواء، وأنتم الله أعطاكم كل شيء ومع ذلك تصرفون حقوقه للأصنام وهي لا تنفع ولا تضر، أفبالباطل يؤمنون هؤلاء؟ الباطل هي الأصنام، وبنعمة الله يكفرون هو توحيد الله ووحدانيته وما أسدى لهم من الخير، فيشكرونه بإفراده بالعبادة وبالبعد عن معصيته، ويعبدون من دون الله هؤلاء، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هذا فيه تأكيد وفيه إزراء بهذه الشريحة وعيب لها، لأنهم هم عبيدهم لا يرضون أن يسوهم في أموالهم، فكيف حقوق الله يعطوها للأصنام ويجعلون عبادة الله ويجعلون ما أعطاهم الله للأصنام؟ فهذا قسمة ضزا وهذا حيف وضلال مبين. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ الذين فضلوا بالمال ليسوا براد رزقهم أموالهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء، لا لا لا يفعلون ذلك. هؤلاء بالباطل، أفبالباطل يؤمنون يعني وهو الكفر، أفبنعمة الله يجحدون؟ نعمة الله التي أسدى إليهم من المال والرزق والعقل يجحدونها ويجعلون حق الله للأصنام. ثم امتن عليهم منة جليلة ينبغي أن يشكروها فيفردوه بالعبادة ولا يجعلوا حقه وما أعطاهم للأصنام، ولذلك قال: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. يقولون الله غني وما جعلوه للأصنام إذا جاء منه شيء لله يردوه، وما جعلوه لله إذا جاء للأصنام يتركونه، والله جل وعلا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم للعلماء فيها قولان: القول الأول أنه جعل يعني الزوج من نفس آدم كما قال: وخلق منها زوجها، أو جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، لأن ذلك فيه زيادة للأنس والألفة. لو كان زوج الإنسان ليس من جنسه، من نوع آخر من الحيوانات غير الإنسان، لكان ذلك مدعاه لعدم الأنس وعدم الألفة، ولذلك قال جل وعلا: وخلق منها زوجها ليسكن إليها، يأنس بها. وقال: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا لكمال الألفة والأنس، لأن هذا مدعاه لكيان العالم، فجعلها منها ليكمل الأنس، وجعل بينهم المودة والرحمة ليدوم التآلف. وخلق منها زوجها، لا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. إذا من أنفسكم، قيل من آدم أو من جنسكم. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. الحفدة فيها للعلماء خمسة أقوال، لأن الحافد هو الخادم، أو هو الذي يقرب الخطوات من بعض، لذلك سمي الخادم حافد، لأنه إذا أراد أن يمشي يقرب الخطا من بعض. والحفد هو الخدمة، فقيل الحافد الخادم، وقيل الختن، وقيل ولد الولد، وقيل ولد الزوجة من غيره، وقيل الولد الكبير يقال له الحفد، والولد الصغير يقال له البنين. هذه خمسة أقوال، وهي خلاف تنوع، لأن المقصود بالحفدة هم الخدم الذي يخدمك. وأكثر ما يخدم الإنسان ولده وولد ولده. والأختان الفضلاء يخدمون أصهارهم، لأن الختن يقال لزوجي البنتي، ولزوجي الأخت يقال له ختن. أما الأصهار فمن الجهتين. والذي يخدمك هو يعني أيضا يقال له الحفد، وولد الزوجة من غيرك يقال له الحفد، لأنهم كل هؤلاء يخدمون، وهؤلاء كلهم يطلق عليهم الحفدة. وهذا اختيار كبير المفسرين، ابن جرير الطبري، أن الحفدة تقال للجميع، تقال لولد الولد، وتقال للولد الكبير، وتقال لابن الزوجة، وتقال للخادم، وتقال للختن، لأن هؤلاء كلهم يباشرون خدمة الأب، وكلهم من هذه الطريق يسموا حفدة. ورزقكم من الطيبات، أي رزقكم من الحلالات الطيبات التي أعطاكم، الثمار والفواكه والحبوب. أفبالباطل يؤمنون الأصنام وبنعمة الله هم يكفرون. توحيد الله وما أسدى لهم وما دفع عنهم. ثم عابهم وقال جل وعلا: ويعبدون من دون الله. ويعبدون، هؤلاء الذين هذه صفتهم، يعبدون ويطلبون ويلجؤون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. يطلبون من دون الله من الأصنام ومن الأنداد ما لا يملك لهم رزقا، من السماوات المطر، ومن الأرض النبات، شيئا. يمكن بدل من رزقا أو مفعول به، أي أن رزقهم شيئا. إذا تكون رزقا بدل من إيش؟ شيئا بدل من رزق. يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا قليلا ولا كثيرا، فتكون رزقا بدل شيئا بدل من رزق، أو تكون مفعول به لرزق. على ويعبدون من دون الله من لا يقدر أن يرزقهم شيئا من الرزق، أن يرزقهم شيئا من الرزق، فتكون رزقا مفعول به، شيئا مفعول رزقا. وهذا أيضا إزراء وعيب عليهم، لأنهم يعبدون من لا يملك لهم شيء، لا يستطيع أن يأتيهم بمطر ولا يستطيع أن ينبت لهم النبات. ولذلك قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا من السماوات المطر أو ومن الأرض النبات، أو رزقا من السماء ما كتبه الله لك من الرزق هو مكتوب في السماء، كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأقسم عليه بأربع مؤكدات، لأن كثيرا من الناس لا يصدق أن رزقه في السماء، لأنه ما رأى في السماء تجارة ولا بيتا ولا مزرعة ولا مؤسسة في السماء. فلذلك كثير من الخلق ينكر أن يكون رزقه في السماء، ولذلك قال فوربي، هذا قسم السماء والأرض، إنه هذا مؤكد ثاني، لحق مؤكد ثالث، مثل ما أنكم تنطقون مؤكد رابع. والمؤكد في اللغة العربية لا يكون إلا على ما ينكر، فإذا زادت التأكيدات قوية الإنكار. لذلك أن الخلق لا يصدق بأن رزقه في السماء، لذلك إذا علم العبد أن رزقه في السماء اطمأنت نفسه وانشرحت واستراح وتفرغ لعبادة ربه وطاعته، لأن الرزق كثيرا ما يشغل الناس. قال العلماء الناس يبحثون عن الرزق لقوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلما ضمن الرب للخلق الرزق عند ذلك هيأ في قلوبهم محبة المال لقوة الضمان، لأن ضمان الرزق جعل الواحد لا يمكن أيش يهدأ يبحث عن الرزق، أما الجنة لم تضمن. فلذلك بحث الناس عن الرزق أقوى من بحثهم عن الجنة وعن النجاة من النار، لأن الرزق ضمن والجنة لم تضمن. قال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومع ذلك تجد أن الناس يبحثون عن الرزق كرم ما يبحثون عن النجاة. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تشبهوا الله بخلقه ولا تمثلوه به ولا تجعلوا الرب كالبشر، لأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولو جعلت البحار الموجودة أقلاما والأشجار الموجودة البحار مدادا والأشجار الموجودة أقلاما وجلس البشر يكتبون فيه بلايين السنين مضروبين في الحصاء لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وكتب الناس ما شاء الله لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن فلا تضربوا لله الأمثال. ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكأنه يقول: يا عبدي نزهني عن مشابهة خلقي واثبت لي صفاتي على أساس ذلك التنزيه. فقوله وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله، لكن على أساس من التنزيه، وهو قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء. ولذلك لو أخذت كلمة رأس وأضفتها إلى الوادي وإلى المال وإلى الإنسان وإلى الجبل، قلت رأس المال، رأس الوادي، رأس الإنسان، رأس الجبل، هذه الرؤوس تمايزت بصفاتها، فما بالك بما يضاف للخالق ويضاف للمخلوق. المخلوقات تتمايز بإضافاتها، فكيف ما يضاف للخالق وكيف ما يضاف للمخلوق؟ ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، إذا سمعوا كلمة خالق عرفوا أن الصفة متعالية كالخالق، وإذا سمعوا صفة مخلوق علموا أنها متواضعة وحقيرة كالمخلوق، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. أما عندما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إيش؟ إعماله للنظر، أول شيء النظر، قالوا إذن نحن لا نعرف يد إلا كيد المخلوق، وإذا أثبتنا اليد شبهنا الله بخلقه، إذن نقول اليد القدرة، ولكن هذه القدرة منزهة. نقول بالإنصاف أيهما أولى بالتنزيه، الكلمة التي ذكرها الله في كتابه الحرف منها بعشر حسنات، أو الكلمة التي جئتم بها وقلتم هي منزهة؟ اتركوا ما قال الله وقولوا منزه. لذلك قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى إيش؟ استولى، لكن هذا الاستيلاء منزه. طيب الله قال في القرآن 7 مرات استوى، تأتي انت يا بشر وتقول لا استوى استولى وتقول هذا الاستيلاء منزه؟ اترك ما قال الله وقل منزه. أنتم أعلموا أم الله؟ لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، وقال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو كان التأويل حقا لقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بد أن تؤولوا هذه الصفات. ما أولوها؟ ولكن استعملوا لها 3 أسس صفات الله. الأساس الأول التصديق، لأن الله يقول قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. الأساس الثاني التنزيه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. الأساس الثالث قطع الطمع، الفكر عن إدراك الكيفية، لأن الله تعالى قال ولا يحيطون به علما. ولذلك قال مالك وأم سلمة قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. لله سبحان الله العظيم ما وضح النبي مثل هذا. الجارية التي جاءته قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال الله تعالى: أما منتم من في السماء؟ وقال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الأخير. ولكن المشكلة من امتلأ قلبه من أقدار التشبيه، هذا يأتي بالتعطيل، كل تعطيل قبل تشبيه. أما إذا امتلأ قلب المسلم من تنزيه الله وتعظيمه وعلم أن الكون في يد الله كحبة خردل، سهل عليه الأمر وعلم أنه عاجز عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. ما دام الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع ويقول أنا الملك الديان، ما دامت الأرض كل قبضته يوم القيامة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يقاس بالخلق. إذن ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق السلام. الذي وصف الله به نفسه نصفه به، والذي نفى الله عن نفسه المقدس ننفيه، والذي سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. وإذا وضع العبد في القبر وقال له لما صدقتني، يقول لأنك قلت قولك الحق. إذا قلت لما نزهتني، يقول لأنك قلت ليس كمثلك شيء. إذا قلت لما قطعت طمعك عن إدراك كيفية اتصافي بصفاتي، تقول لأنك قلت ولا يحيطون به علما. طيب إذا قال العبد الرحمن على استوى استولى، ما مستندك على ما قلت؟ وأنا أنزلت كتاب وأرسلت رسولا وقلت له لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة، من أين لك أن تقول استوى استولى؟ ما دليلك على ما قلت؟ ما بما لا يجيب؟ إذن ومع الأسف أن كثيرا من العلماء الفضلاء وقعوا في هذا الخطأ بسبب سبق علم الكلام والتدرب عليه في الصغر، ولكن كثيرا من هؤلاء الفضلاء في كبرهم يرجعون على هذا المذهب، مذهب التأويل. منهم أبو الحسن الأشعري والجويني والشهرستاني والغزالي، أغلب الذين أولوا في آخر حياتهم يعلمون أن هذا في غاية الخطورة. ولذلك قال الجوين أموت على معتقد العجائز، ما قاله الله نقوله وما نفانا فيه وما سكت نسكت. لقد خضنا في هذا الكلام وكله إشكالات. لذلك يقول واسطة بين الوجود والعدم، واختلف الأشياق في التعلق، كلها أمور مشاكل. ويقول الصفة النفسية هذه مشكلة، الله لا يقال له صفة نفسية، ما قاله الله نقوله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت. ولذا الحقيقة هذا الأمر مهم. ومن أحسن الكتب التي رأيتها في هذا ما كتبه الحافظ بن عبد البر في حديث النزول، وما كتبه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه في الرسالة التدمورية، وكذلك ما كتبه الوالد في سورة الأعراف عند قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، ثم في سورة الأعراف في الجزء الثاني من أضواء البيان. فإن هذه الكتب ذكرت هذا الأمر وبينته ووضحت خطورة التأويل، التأويل في غاية الخطورة. ولكن هؤلاء العلماء الذين حصل منهم هذا إن شاء الله إنهم يقصدون حقا، ونقول كما قال الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. نرجو الله أن يغفر لهم، وهم قصدهم تنزيه الله والبعد عن الأمور، ولكنهم أخطأوا في هذا الأمر، لأن الله تعالى وضحه وبينه، ونبيه المأمور بالبيان بين. ولكن هذه الأمور خفية على كثير من العلماء، نرجو الله لنا ولهم الغفران. ويعبدون هؤلاء الكفار من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذا تقدم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يضرب الأمثال لأنه عالم بأمرها، أما أنتم لا تدركون الأمور فلا تضربوا لله الأمثال ولا تشبهوا بخلقه. نعم. وإنما امتثلوا واتبعوا ما قال لكم وبينه لكم هو عن نفسه أو بينه رسوله عنه. ثم عاد لقضية عبادة غير الله. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. للعلماء في الآية قولان، قول إن هذا مثل ضربه الله للكافر وعبادته الصنم، ولله تعالى وإسدائه النعم للكافر. القول الثاني وهو اختيار ابن جرير أنه مثلا ضربه الله للمتقي وللفاجر، والفرق بين من استقام ومن انحرف، وهذا الذي اختاره الطبري، والآية متحملة لهذا وهذا. نعم. وضرب الله مثلا رجلا، وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. وقيل هذا إن عثمان كان له عبد وكان كافرا عياذا بالله، وكان لا يستطيع أن يعمل شيء، وكان عثمان يعبد الله ويعمل الخير. هل يستوي الكافر والمؤمن؟ لا يستويان. ولذلك قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. أيوة. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. نعم. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون أو يكون يقصد هل المسلم المتقي الذي يطيع الله ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه والفاجر الذي يكفر بالله هل يستويان؟ لا يستويان. أو هل الصنم الذي لا ينفع ولا يضر وصاحبه هو الذي يسقيه وهو الذي ينظفه وهو الذي ينحته كمن أسدى لك كل ما عندك ودفع عنك كل شر؟ لا يستويان. نعم. كثير من العلماء رجح أن هذا مثل للأصنام والله، والطبري رجح أنه مثل ضربه الله للمسلم والكافر، والقرآن حمال ذو وجوه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وهذا يقوي ما قاله الجمهور بأن المقصود هل الصنم والخالق يستويان، تنزيها لله وتعظيما له لما أسدى لخلقه من نعم ولما فعل حياله جل وعلا الكفار من كفر وتكذيب وعياذا بالله تعالى تنغيص، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله هو الثناء بالجميل للمعبود بحق، بل إضراب عن فعل الكفار. أكثرهم هؤلاء الخلق لا يعلمون حقيقة الأمر وما يسببه الكفر من الويلات، وما يسببه طاعة الله من النعيم والرفعة والعافية. الحمد لله أي تنزيها لله، بل أكثر هؤلاء لا يعلمون. ولذلك قيل أن هذا لجميع الخلق، وقيل للكفار، وأن بعضهم كان يعلم ولكنه مع علمه يعاند ولا يقبل الحق. ولذلك قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. ثم بين مثل آخر، وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر وهو على صراط مستقيم؟ هذا الذي استظهر به الطبري أن هذا مثل مضروب للمسلم والكافر. أيوة. رجلين أحدهما أبكم لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر ولا يعمل شيء وهو كل على أهله ومولاه، هل يستوي هو ومن هو يقوم بالمنافع ويقوم بالأشياء؟ لا يستويان. إذن الكافر لا فائدة فيه، لأنه لا يطيع الله ولا يعمل بشرع الله، والمؤمن فيه الخير وفيه الفضل، إذن لا يستوي الكافر والمؤمن. ولذلك قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المؤمنون ايش والكافرون، حتى قال لا يستوي من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن كلا وعد الله الحسنى. اما غير المسلم لا خير فيه. الكل هو التعب والثقل على مولاه صاحبه، أينما يرسله لجهة لا يأتي بخير، لأنه غبي وأعمى وأبكم ولا يفهم. هل يستوي هذا ومن هو على صراط ومن يأمر بالعدل، يأمر بالخير، يأمر بالصدق، يأمر بالإنصاف، يأمر بعبادة الله، يأمر بطاعة الله، ينفذ الأوامر، يجتنب النواهي؟ هذا هو العدل، العدل تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. وهو على صراط، على محجة بيضاء، يعمل على منهج قويم لا اعوجاج فيه. ولله جل وعلا غيب السماوات والأرض، ما غاب عن الخلق لله، فينبغي أن تخافوه وأن تطيعوه، لأنه إذا أمركم عالم بما لم يكن لو كان كيف يكون، وإذا نهاكم عالم بأن هذا فيه ضرر لكم، فنفذوا الأوامر واجتنبوا النواهي. وهذا ثقل الجمل، ولله غيب السماوات والأرض. إذا ما دام غيب السماوات والأرض وكل شيء تحت سلطانه وقدرته ولا يغيب عنه، فنفذوا ما يأمركم به واجتنبوا ما ينهاكم عنه، لأنه لا يأمركم إلا بالخير ولا ينهاكم إلا عن الضرر. إلا كذبح البصر أو هو أقرب، وإذا جاءت الساعة عند ذلك ينال كل واحد جزاءه. كلمح البصر هكذا، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول، إذا أراد الساعة قل كوني تكون، أو هو أقرب من لمح البصر. لذلك لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، ملك الله ونبيه سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، جلسة ساعتين أو ثلاثة أو أربعة، قال الذي عنده علم من الكتاب الاسم الأعظم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فدع الله باسمه الأعظم، فإذا هو عرش بالقيس عنده. كيف جاء؟ هل دخل، جاء من الأرض؟ هل جاء من الجو؟ كيف جاء؟ هذا لا يمكن يدركه العقل. بلقيس في, في, في, في اليمن، وسليمان كان فين؟ في الشام، كم 3000 كيلو تقريبا، لمح بصر. لذلك فلا تضربوا لله الأمثال، من هذه صفته يطع ولا يعصى ويشكر ولا يكفر. هذه صفات الله، هذا مخيف، ما رأيت مثل الإنسان. ينبغي أن نعبد ربنا، أن نطيع، أن نرجع، أن نقلع عن المعاصي، أن نفتح نافذة لديننا ولكتاب ربنا وللعمل، فإن النجاة في ذلك. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وقادر على كل شيء. إذا ما النجاة؟ ما المح؟ إذا ما الحل؟ ما الحل؟ الاستقامة، استقم كما أمرت. الحل في الاستقامة، الحل أن نطيع ربنا، الحل أن ننفذ أوامر ربنا، الحل أن نجتنب نواهي ربنا، الحل أن نلبس الدين، الحل أن نكون مسلمين حقا، لا ننظر إلا نظرة المسلم، لا نمشي إلا مشية المسلم، لا نسلم إلا سلام المسلم، لا نسافر إلا سفر المسلم، لا نبيع إلا بيع المسلم، لا ننام إلا نوم المسلم. كل أعمالي تكون على الإسلام. وتعلمون أن الإنسان من وقت ما يستيقظ إلى أن ينام كل شيء موجود في كتب تسمى عمل اليوم والليلة. إذا استيقظت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا استيقظت في الليل ماذا تقول؟ إذا أردت أن تدخل لتتوضأ ماذا تقول؟ إذا أردت أن تتوضأ ماذا تقول؟ إذا أردت أن تخرج من البيت ماذا تقول؟ إذا رأيت مبتلا ماذا تقول؟ إذا جاءك قلق في الليل ولم تستطع أن تنام ماذا تقول؟ كل شيء موجود، الأدعية والأذكار، من من طلوع من وقت نومك إلى وقت نومك من الغد 24 ساعة كل وقت فيه. فينبغي أن نعمل هذه الأمور ونلتزم بها، فإن فيها المنفعة وفيها طرد الشيطان وفيها كثرة الحسنات، وبإذن الله تعالى يكون بها التوفيق. ولا بد أن نعمل لديننا كما نعمل لأموالنا وأولادنا. لا بد أن نجعل الدين مثل المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا بد أن يكون الدين عندنا أعلى من المال والولد. فإذا جعلنا الدين فوق المال والولد بإذن الله تعالى ندخل الجنة ونأمن من النار بإذن الله. لكن إذا كان المال والأولاد فوق الدين هذه مشكلة. فالولد يرغمك على أن تدخل في البيت ما لا يحل، يرغمك على أن تشتري من السوق ما لا يحل. المال إذا كان فوق الدين يضطرك على أن تجعل صفقة لا تحل. إذن لا عذر لنا بعد هذا البيان. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش إذا كانت الأسئلة تتعلق بالدرس؟ شو؟ هل ديننا قائم على الإقناع وكيف ذلك؟ نعم، الدين الإسلامي قائم على الإقناع، لا إكراه في الدين، والتحقيق أن الآية غير منسوخة. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لكنه لا يرضى لأحد بالخروج منه. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا الإقناع. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. هذا هو الإقناع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل ذلك لم يقع. إذن خلقكم الله فاعبدوه. هل صبغ اللحية بالسواد مخالف للسنة؟ أفيدنا. نعم، اجتنبوا السواد. حديث أقل درجاته أنه صالح. غيروا الشيب واجتنبوا السواد. نعم، ولذلك ينبغي أن يغيره بغير السواد، يجعله بني أو أصفر أو أحمر ويجتنب السواد، ويمكن يأخذ الحناء والكتم فيكون غير أسود حالك، فيكون فيها يعني نوع يغيره، والسواد منهي عنه. نعم، من قال هذه العبارة نون اليهود أهون من لامي المبتدعة؟ النون في حنطة لا، واللام في استولاء. لا، هذا الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه هو قال نون اليهود ولام جهم هما في وحيي رب العرش زائدتان. استواء المؤولة قالوا استولاء، وهو قال وقولوا حطة قالوا حنطة حبة في شعرة. فقال نون اليهود ولام جهم، نون اليهود ولام جهم هما في وحيي رب العرش زائدتان، كل منهم خطأ. نعم، بس